وين هو فيه؟ من داخل؟ ها هنا السبورة من داخل وفي رأس أي أنت في رأس إن شاء الله السبورة تقولنا لنا بكرة وما أدري والله عارفين لها طباشير ولا لها قلم قلم ما خف القلم موجودة نعم والحساب على الله عز وجل ثم علينا لا الصباح ما بدأ تحتاجون الصباح ما في من بس الخميس بكرة أردت أن تدلس علينا يا أحمد الله يهديك أي شد لا الدليل أن أصل الرب ثابت بقوله تعالى وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم أولى بعض والزوج إذا لم يكن قريبا للزوجة فليس من ذوي الرحم إيه؟ زوجه ابن عم ما فيه هو ابن عم يأخذ المال بالفرض والتعصيب بالفرض والتعصيب والرد كما علمتم أن تنقص فروض المسألة عن أصلها وأن لا يوجد إيش لا يوجد معصب وإذا يوجد معصب ما في رد انتهى الوقت ولا هذا لا باقي خمس نعم إيه؟ هل يعني قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعادة إلا إذا كانت المقاسمة هي التي أحض للجد؟ نعم. طيب فإن استوت المقاسمة وثلث المال فهل نحتاج إلى المعادة أو لا؟ إذا ما نحتاج إليه حتى إذا كان لأنه ما دام ما هو بناقص عن الثلث ما يضر. نعم. إيش؟ توضيح غدا إن شاء الله. زوج هو ابن عم وأم الأم لها الثلث كاملة والزوج له النصف كم باقي واحد السدس يكون ابن عم للزوج الذي هو ابن عم يعني إذا كان الزوج عاصبا صار كان اثنين يرث بالزوجية وبالعصوبة ها؟ نعم نعم الربع كم يبقى إذا أخذت ربع واحد وشف مسألة غلط من ست لا ست أمان هذا لا هذا تصيب ما في رد لا تصيب تصحيح المسألة للزوجة ربع واحد وثلاثة على الأمان ستة لا ينقسم وإيش بإيش لا لا وافق بإيش مو نصيبهم ثلاثة ورؤوسهم ست يوافق يعني ما هو الجزء الذي يتوافق فيها هذا وهذا توافقان بالثلث الثلاثة لا ثلث واحد والستة لا ثلث اثنين نرد الرؤوس الستة إلى وفقها وهو اثنان ثم نضرب هذا الوفق في أصل المسألة اثنين في أربعة ثمانية خارجي ممكن خارج ايش خارج الدرس اذا كان الدرس اخرج من وراء الباب واسال لا خارج الدرس خارج المسجد لا هو في فائده الطلب بالنسبه في درس في البيت لا يعني اللقاء المفتوح لا ما هو نعم ما في احد من العلماء يحل لنا اوراق حل الذي يعطيها الله عز وجل قوه يمكن حل الشيخ الجراح رحمه الله عليه كان يحل المناسخات بدون اوراد عمر طول التسعين اي يمكن ما في عن المال اين الله يرحمه الشيخ بالنسبه للمناسخات فيه عند الحنابله تختلف عن الشافعيه حسب القول في الميراث